السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، زي الحال. أنا بتواصل معاكم، وطبعا تواصلكم بيكون نادر إلا في حالات في شيء ليكم، إذا كان سفر ولا إذا كان مصروف ولا إذا كان أي مشاكل تحدث لكم. خلاف ذلك الواحد ما بيجدش أي نوع من أنواع التواصل. على كل حال كنتم بخير، ربنا معاكم ومعانا، ويسر لكم ويسر لنا، والواحد يعني يحب بس يكون مطمن عليكم وما يكونش في أي نوع من أنواع القلق من أي من الطرفين. ده حديث كده وقت شخصي، اطمئنان عائلي بنطمن فيه، حديث سريع. وطبعا نقول كل عام وانتم بخير، وربنا معاكم ومعانا ومع أمة محمد المعين. ادي احنا بنمشي امورنا كما يجب بقدر الاستطاعة، نتعامل مع الظروف المختلفة التي تمر علينا بما نستطيع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الأشياء اللي بنقدر نعملها وبنبتعد فيها ونسأل الله فيها القبول، وأعمال الصالحة والعبادة وكل هذه الأشياء التي نبنيها في حياتنا. وكما ذكرت، الإنسان بيهتم بشيء يحاول بقدر الإمكان يركز فيه ويبدع ويعمل حاجة حلوة كويسة يكون فيها من النفع والخير للآخرين، لنفسه طبعا والآخرين. احنا الحاجة اللي نعملها للآخرين ده شيء بيكون يعني أشياء تجارية أو أشياء فيها من المواهب والهوايات التي قد يهتم بها الإنسان، ثم إذا أعجب بها وكان فيها آخرين أعجب بها فده شيء بكل الآخرين. خلاف ذلك كل حاجة الإنسان بيعملها بيعملها لنفسه وبيحطها في غرفته ولا منزله أو بينه وبين أصدقائه، بينه وبين معارفه وجيرانه، إذا كان في هذا التواصل وهذا يعني هذه الألفة. إذا ما كانش كل واحد في حاله وخلاص، يعني كل واحد بيركز في الأشياء اللي مهتم بيها، ونقول الحمد لله على كل حال. دايما وأبدا ربنا يكرمنا من واسع فضله ويسهل لنا أمورنا أجمعين ويتولانا برحمته. كما ذكرت، بندخل الدعاء دائما في كل شيء، لأن الدعاء بدعم، يعني زي ما في أكل لا يستغنى عن الماء أو عن الملح أو عن السكريات، في أشياء كده لازم منها ضرورية في كل شيء من الدين. فهذا الدعاء معاكم بلا شك في أحاديثنا، إن يكون فيها قبول ويكون فيها نور إضاءة لما قد نجد من ظلام في الحياة، نحاول بقدر الإمكان نحن نضيء طريقنا ونسير في ما نستطيع أن نسير فيه بعيدا عن كل تلك المتاهات التي قد تواجهنا ونتعرض لها ونصبح فيها بصورة أو بأخرى. فنقول يا رب يسر ولا تعسر، قل بأيدينا لما تحب وترضاه، سعدنا في الدارين، نور لنا أبصارنا وبصيرتنا، نعوذ بك من شر الغفلة،